عجيب والله من مالك يا بس ما كفاه اللي فات هذا كله حتى يأتي بهذا الأثر. أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق يدخل على ابنته أم المؤمنين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة يهودية ترقي عائشة. سبحان الله، يهودية وعائشة. يمكن لو واحد سمع بأن يهودي بيرقي واحد في موسكو يقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا صفته. وهذه يهودية في بيت رسول الله ولعائشة، ويراها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن لا مانع أن الطبيب اليهودي ولا النصراني ولا الروسي أن يعالج إنسان بشيء مشروع. أبو بكر يقول ارقيها بيه كتاب الله، خليها بجانب شوي. وقد عملية جراحية أجراها يهودي نصراني درزي شيوعي، نقول لا، أنت يهودي ونصراني وشيوعي ودرزي، المبع في يد هذا فالمبع في يد ذات، لا فرق بينهما، ولكن يرجع إلى حدق الطب. وكما يقولون مهنة الطب مهنة إنسانية، من شغل في هذه عندهم فيها دخائل الله أعلمها. لكن هل يمنع أن يتداوى المسلم عند طبيب غير مسلم؟ هذه يهودية بالله وأم المؤمنين بتعالجها. نقول لا نتداوى عند النصارى، لا نتداوى عند اليهود، وليش رأيكم يا جماعة نتداوى ولا نترك؟ ها؟ والله أعطانا الله وإياكم، إذا جاء المرض والله تقول له إبليس جاء شريفنه أعطى الحكمة، ما قلت فدخلت وكدود أكمان. إذا صح مع التجربة والنص لا مانع في ذلك. وهنا الصديق رضي الله تعالى عنه ما استنكر يهودية ترقي، ولكن حذرها ارقيها بكتاب الله. أي الكتب؟ كتب كتاب اليهودية ولا كتاب عائشة؟ كل كتاب الله، التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله ولا لا؟ إذن ماذا يقصد أبو بكر رضي الله تعالى عن في خطابه لليهودية بكتاب الله؟ نجد هنا الناس قد يقفون ويقولون ويخاطب اليهودية فكتاب الله ليش؟ التوراة. مخافة أن تكون اليهودية ترقي أم المؤمنين بما حرف من التوراة. لكن إذا كان من الصحيح غير المحرف فلا مانع، هذا من عند الله وهذا من عند الله. طيب كانت اليهودية لا تعرف الرقية من القرآن الكريم وتعرفها من التوراة ولم تحرف التوراة وهي من عند الله، إذا لا مانع أن ترقي بما لم يحرف من وحي الله، أو أنها خيانة كتاب الله، لأن اليهودية في المدينة وتعاشر المسلمين وتسمع ما نزل من القرآن، ربما أدركت بعض الشيء. الآن بعض النصارى يحفظون القرآن، ما كم أبيه كان بسم الله العوذ بالله من الشيطان نصراني، وكان رئيس الحزب، وكان رئيس الوزراء، كان محامي من أكبر المحامين، كان يترافع في المحاكم بآيات القرآن، حتى قاله بعض القضاة كيف تترافع بشيء لم تؤمن به؟ كنت تؤمن به أقبل منك. أما بمواد القانون، القانون للجميع، مخافة أن يكون يستهزئ بالقرآن، لكن لا فعل يقوم الحجة على المسلمين في القرآن. فلا مانع أن نكون نصراني حافظ القرآن، ولا مانع أن نكون يهودي حافظ القرآن. إذا ارقيها بكتاب الله تكون على عمومها، إن أراد التوراة أي غير المحرفة لا يكون من كلام الناس، وإن كان القرآن فهو محفوظ مخصوص. المهم عندنا أن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يعترض على ابنته أم المؤمنين عائشة أن تتداوى أو أن تعالجها يهودية. وهنا يختلف الناس، بعض يقول أبدا ما نخلي يهودية تشتكي لنا. وامرأة ابن أثر عن ابن مسعود أن امرأة ابن مسعود كانت عينها تصيبها وينزل منها الدمع بكثرة، فسمعته يقول ان الرقية او التميمة والتولة شرك، فقد كانت عيني تصيبني كذا، فإذا ذهبت إلى اليهودي فلان فرقاني وقدت عيني. قال ذاك الشيطان ينخفها، فإذا ذهبت ذاك اليهودي سكت عنها الشيطان ووقفت. فقالوا لا ينبغي لإنسان أن يتداوى عند يهودي، والجمهور قالوا لا بأس بذلك. إذن هذا أصح مما ورد عن ابن مسعود، وإذا تعارض رأي ابن مسعود مع رأي أبي بكر وعائشة نقاتل من؟ ها؟ لا شك أبا بكر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. وهنا يبحث العلماء ويسوق ابن عبد البر في بحثي، وأرجو لكل طالب علم أن يرجع إلي في الجزء الخامس من التمهيد. أيجوز للرجل أن يعالج المرأة؟ هل يهودية تعالج مسلمة؟ اختلاف الدين، اختلاف الجنس. وأورد الأدلة والنصوص عن أحمد رحمه الله، رجل قال امرأة تشتكي صلعة في رأسه، فقال له يقص موضع الألم أو المرض من خمارها ويعالج. ما هو تكتف أسهى مرة واحدة، لا تفتح له بعض على قد المرض. امرأة دمل في كذا، قال تشق من ثيابها قدر الموضع ويعالجه. رجل في خبر آخر امرأة كسر فخذها هذا أعالجها، قال نعم. إذن عند الضرورة لا مانع أن يعالج الرجل امرأة، وعند الضرورة لا مانع أن تعالج امرأة رجلا. لكن إذا وجد الطبيب من الجنس، موجود طبيب جراح وباطن وأسنان وكل شيء، وأنت رجل تروح لامرأة ليش؟ وكذلك العكس، موجود طبيبة وجراحة وطبيبة أسنان طبيبة عيون وعندك امرأة توجهها لرجل ليش؟ اللهم إلا إذا كان هناك اختصاصات غير موجودة عند الجنس الثاني، أو لا يوجد إلا هذا، حينئذ تكون الضرورة فلا مانع في ذلك.